جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سائل يقول: رجل أعطى زكاته لرجل ليس من أهل الزكاة فردها عليه فقال له المزكي أو المعطي قال له المزكي أعطيتك إياها لتهاجر بها من بلاد الكفر فماذا يفعل بها؟ هل يرد ماله أم ماذا يفعل؟ إذا كان يعلم أنه ليس ليس من أهل الزكاة فلا يجوز له أن يعطيها إياه، بل يدفعها لمن يستحقها من أهلها. وإذا كان يريد أن يشجعه على أن يهاجر من بلاد الكفر يعطيه من حر ماله. وأما الزكاة فلمن ذكر الله عز وجل؟ أحسن الله عليكم. سائل يقول: أديت عن أمي التي توفيت سران يرحمها فريضة الحج وكذلك العمرة، هل هذا يجبر التقصير الذي حدث مني أثناء حياتها؟ الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لن يجزي والد ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. لو تحج بها ما تحجها وأكثر ما جازيتها على ما فعلت بك، فكيف وأنت تعرف أنك قصرت في حقك في حقه؟ ولكن عليك أن تجتهد ما دمت حي فيما ينفعها من جميع الأعمال، من الدعاء، من صلة الأرحام لا سيما أقاربها، من الصدقات، من الحج والعمرة، جميع الأعمال التي تستطيع أن تفعلها لينفعها الله بها، فلعل الله أن يكفر عنك فلا نقنطك من رحمة الله. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز للإمام بعد صلاة الجمعة أن يطلب الناس من الناس عدم الخروج من المسجد؟ وهل من يخرج يأثم بعدم طاعة ولي الأمر؟ لا خطبتان في يوم واحد، ما دام انه خطب للجمعة فلا ينبغي أن يحبس الناس من أجل أن يخطبهم خطبة أخرى، ولكن بإمكانه أن يذكر الناس في وقت آخر، في وقت العصر، في المغرب، في العشاء، ولا يلزمهم. من أراد أن يسمع ويستفيد فالحمد لله، والذي ما يحب أنك لا تهدي ما أحببت، لا تجبر الناس. فطاعة ولاة الأمر واجبة في غير معصية الله، ولكن ليس معنى هذا أنك إذا أردت أن تحبس الناس على نصيحتك وموعظتك تعد نفسك من ولاة الأمر تحبس الناس، وقد يكون فيهم من لا يستطيع الجلوس. لكن ذكرهم في وقت مناسب واترك الناس كما يريدون. أحسن الله عليكم. سائل يقول: كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب هو أننا نلقي الدنيا عنا ظهريا، يعني نجعلها وراء ظهورنا ولا نفكر فيها ولا ندخل في التفكير فيها ونحن قد دخلنا في صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فكما ورد صل صلاة مودع، يعني كأنك تودع الدنيا في هذه اللحظات، وقف موقف من يرى أنه يرى ربه، اعبد الله كأنك تراه، فالخشوع المقصود حضور القلب، والقلب ما يحضر إلا إذا تركت الدنيا وأهلها، فاحرص على ذلك واستعن بالله. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما هي شروط المسجد، وما الفرق بين المسجد والمصلى؟ شروط المسجد: المسجد هو ما أعد للصلاة، وقيل لنا أن هذا مسجد بمعنى أننا نجتنب فيه كل ما يجب علينا اجتنابه في المساجد من الجلوس فيه على غير طهارة، يعني من حدث أكبر، أو دخول الحائض فيه، جلوسه فيه أو النفس، أو البيع والشراء، أو إنشاد الضالة، أو أيضا إدخال الأشياء لا تليق في المسجد من الروائح القبيحة، أو إقامة الحدود فيه. على كل حال يعني الأشياء اللي في شرط المسجد كثيرة، لكن على كل حال فرق بين إذا قيل هذا مصلى يعني مؤقت كأن يكون في إدارة من الإدارات، أو في الطائرة مكان يقال هذا مصلى، يعني من أراد أن يصلي سواء فرضا أو لا فهذا مصلى معد للصلاة، لكن ليس له أحكام المسجد في كل شيء، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما هي السنة في زيارة مسجد النبي؟ أعطنا السؤال هذا. يقول السؤال: ما هي السنة في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة أولا أنه يجب عليك إذا أردت أن تسافر قاصدا المدينة أن يكون في قلبك نية زيارة المسجد والصلاة فيه، لا يكون قصدك وهدفك زيارة القبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني عبادة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فإذا أردت أن تسافر من بلدك من أجل مدينة فليكن في قلبك قصد الصلاة في هذا المسجد طلبا للفضل الذي أودعه الله فيه. ثم إذا زرت عد هذا المسجد وصليت فيه ما يسر الله لك، تعين عليك أن تأتي للمواجهة، يعني مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من أمامه، وتقف وقوف العادي، لا تقف وقوف الصلاة أو تمد يدك كأنك صافح، لا، قف متأدب وقل بصوت عادي لا يكون فيه إزعاج ورفع ولا مخافتة، قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، لكن إذا قلت أيضا: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب لا بأس، ما يحتاج تأخذ كتاب وتزحم الناس وتضيع الوقت في ترديد أشياء ما شرع لنا فيها، ثم تخطو خطوتي تقريبا ثم تقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء، ثم تأتي إلى عمر أيضا خطوة واحدة تقريبا وتقول نفس الكلام: السلام عليك يا عمر الخطاب ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما أفضل الجزاء، ثم تذهب إلى أي مكان تحب تصلي، تدعو، تستقبل قبلة، ما تقف في المكان هذا تبركا وتدعو، لا، تذهب إلى أي مكان. نسأل الله التوفيق والقبول وأن يرزقنا الصدق مع الله ظاهرا وباطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.